عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون كوني اسمه قانون الجذب، وبدينا نتكلم عن مفهوم الرصد الفكري، يعني أنك أنت كإنسان عزيزي المشاهد ترصد فكرك. مسألة مهمة، تجلس مع نفسك وتشوف شنو هي أفكارك. جندل اسمه، يوجين جندل، هذا عالم كبير ضخم وكان في جامعة شيكاغو وطلع مجموعة من الدراسات. هذا اللي الحقيقة اللي هي تكلمت عنها المرة اللي فاتت الدكتورة آن كورنيل في كتابها اسمه The Power of Focusing، قوة التركيز، موجود باللغة العربية، ترجمتها جرير. قرأت كتاب بحقيقة باللغة العربية مو سهل الفهم، يعني الترجمة يعني بحقيقة تحتاج لها إعادة. أنا أقترح على الأخوان في مكتب الجرير أن يعودون حساباتهم في التراجم اللي هم عاملينها، لأنها هي تراجم لفظية وليست تراجم معنية معنوية، وهذا يصعب على القارئ في الحقيقة. يعني بالنهاية هذا كتاب تطبيقي، فلما قرأنا يعني ما قرأته بالإنجليزي وشفته بالعربي، بالإنجليزي أنا عمل لي نقلة في حياتي، في العربي ما أعتقد أنه يعمل نقلة لحياة الإنسان، يعني بالوضع اللي أنا شفته يحتاج له مختصر. فإما أن التراجم هذه تعمل بطريقة معنوية، أو يضاف إلى كل كتيب من الكتيبات العميقة العملية مثل كراسة عملية عملية بحيث أنها تفيد القارئ. جندل شنو عمل الحاجة اسمها فوكسينج، مو باور فوكسينج مال الآن، إنما هو له إصدار في الموضوع هذا اسمه فوكسينج، بأن الإنسان يعني يشوف، يأخذ أفكاره ويتحسسها بمشاعر في جسده. يعني مثلا أنا علمك التمرين كذا على السريع، إذا تستطيع تطبق عزيزي المشاهد، وإذا ما تستطيع أسأل مختص. تجلس مع نفسك جلسة كذا بحدود مثلا تخصص 10 دقائق إلى 3 ساعة دون أي مقاطعات، وتسأل نفسك، تقول وأنت مسترخي الآن، هل حياتي ماشية بطريقة مثالية كما ينبغي أن تسير الحياة التي أنا أريد؟ ثم تغمض عينك وتتحسس في المنطقة الوسطية في جسمك، المنطقة الوسطية يعني من الحنجرة كذا حتى البطن، وتشوف شنو المشاعر الموجودة. لو طلعت لك مشاعر سلبية، في الغالب الجسم يتجاوب على طول، الجسم دائما يتجاوب. كل عرض وكل مرض موجود في الجسم هو عبارة عن جواب لفكرة. أنا عندي كتيب صغير اسمه فك شفرة العرض والمرض، كيف تفك الشفرة، كل عرض موجود له تفسير. فيطلع لك مثلا شعور، يعني حياتي ما أقدر أقول أنها ماشية، يعني معظم الناس مثلا تطلع كذا، ما أقدر أقول أنها ماشية 100%، لأن عندي موضوع العمل اللي شغل. أوكي، حط العمل الآن على جنب، قول يا عمل راح أجي لك الآن، أنا بس خليك أنت موجود الآن على جنب. أسأل سؤال ثانية، عدا هذا الأمر هل حياتي ماشية 100%؟ ما أدري، يعني عندي موضوع ابني ولا زوجي ولا زوجتي ولا كذا. أوكي، حط الموضوع هذا على جنب، أسأل نفسك سؤال، عدا ذلك الأمر هل الآن حياتي ماشية، تكون حياتي ماشية بالطريقة مثلا؟ ما أدري والله، أن عندي شهادة ودي أحصل عليها، ولا ما أعرفش إيش تخصص أبي حق. أوكي ماشي، حطه على جنب الآن، أسأل سؤال مرة ثانية، هل حياتي ماشية عدا هذا، هل حياتي ماشية بالطريقة، لو انحلت هذه المشكلة ماشية بالطريقة، تطلع لك عاد 4-5. المهم لما تخلص صففتهم كلهم، رتبتهم الآن على جنب، هذه واحدة من الطرق الذكية عزيزي المشاهد، أنك أصلا تعرف أولوياتك شو، اهتماماتك إيش. فأنا صففت الآن كل أولوياتي الحالية، الآن شلون شعوري؟ والله يعني لو كل هالمواضيع هذه انحسمت أنا أشعر بشعور طيب. أول شيء يجب أنك تدرك عزيزي المشاهد، أود أقول كلمة مو حلوة شوي، يعني أقولها إذا تسمحوا لي، يعني الإنسان مغفل أنه يستمر بشعور غير طيب حتى يحصل على شيء عشان يشعر بشعور طيب. يقولون قصة، واحد ملياردير تعب من الشغل، انكرف كرافه، وقال قرر أنه في النهاية أنه يروح رحلة، وقرر يروح بروحه رحلة. فراح رحلة إلى جزيرة موجودة هناك، فلقى واحد شاب هناك أو يعني في منتصف عمره وكذا، وقال له يعني أنا وديك في القارب وأونسك وتروح تصيد وكذا وبعدين أرجعك كذا. قال له يلا، أنا بصراحة يا فاضي شغل، ما عندي لا بفكر بشغل ولا كذا. وركب الملياردير مع هذا الشخص، وهذا بالطلعة مشى بالقارب وجاب الصيد ويضحك ويغني ويصيد له، استمتع الملياردير استمتاع طقوس حقيقيه. استمتع الملياردير هذا برونسون قايلها في كتاب برونسون، هذا صاحب شركة فيرجن ايرلاين وشركة فيرجن المشهورة، يعني هذا واحد من اكبر المليارديرات البريطانيين. فبالعودة قال للملياردير، قال له انت يعني ما شاء الله عليك، يعني بصراحة مسوي شغل حلو، يعني تصدق ان انا وايد فرفشتني، يعني طلعت وعشت اللحظة وكذا، انت يعني ايش رايك تطور من العمل هذا؟ قال لي يعني شنو اسوي اطور؟ قال لي يعني مثلا انت ايش تسوي؟ تسوي تشارج اكثر، يعني بدل ما تاخذ لك $20 بس ولا كذا، خليك يعني مثلا $70-$80 ويونك نوعيات ترى زينه وكذا. قالوا اذا سويت شيء شنو يصير بعدين؟ قال اذا سويت شيء يصير عندك الان فلوس اكثر، لما يصير عندك فلوس اكثر تقدر تحط قاربين، بدل ما انت بس قاعد تشتغل على قارب واحد يصير عندك قاربين. قالوا اذا صار عندي قاربين شو يصير بعدين؟ صار عندك قاربين انت الحين، اذا انت بعد كنت تشتغل بطريقه بجوده وكذا تقدر تحط اثنين يشتغلون، انت ما له داعي تشتغل بالطريقه هذه. اذا كبر الموضوع انت شو تسوي؟ تاسس لك سلسله من القوارب، يعني تسوي لك مثل شركه، سميها مثلا شركه سياحه القوارب ولا كذا، وتحطها قالوا اذا سويت شيء قال سويت شيء انت خلاص وصلت الى مستوى كل البزنس يشتغل وانت تقعد. قالوا إذا قاعد تسوي تقدر تروح كذي مثلاً رحلة صيد أو كذا، قال قاعد أسويها. فالآن إذا أنت تنتظر الفكرة من القصة، إذا تنتظر حتى تشعر بمشاعر عشان تسعد أوكي فاشعرها من الحين. واحد يقول والله العظيم لو جاني العمل الفلاني راح أكون أنا سعيد، أسعد من الحين. ترى العكس، فكرة قانون الجذب تقول أنت تحصل على المشاعر ثم تحصل على العمل. هو يقول لو حصلت على العمل أنا أحصل على المشاعر، والله هذا وجهي إن حصلت على المشاعر إذا تفكر بالطريقة هذه، والله مستحيل ما تستطيع. أي إنسان يربط أنه مشاعره سيحصل على مشاعر إيجابية إذا حقق عمل، والله ما يحقق المشاعر. لابد أن أقول أوكي لما أنا أحقق هذا الشيء شنو بحصل عليه؟ فهذا التمرين الفوكسنج يعطيك هذا الشعور أول شيء. لو كل الأمور هذه انحسمت بعدين شنو أشعر فيه؟ طب يا جسمي ورني الآن الشعور اللي بتشعر، فيقعد ينتعش فيه تشعر أنت الآن، هذا الشعور اللي تبي؟ ممتاز، إذن هذا اللي تبي تسويه الحين. كل هذه الأمور والله ما لها قيمة، ما تسوى. في ناس عايشين بسجون سعداء، في ناس عايشين بقصور تعساء، في ناس متزوجين وتعساء، وفي ناس مش متزوجين وسعداء، في ناس يعني كل المقاييس اللي ممكن تحطها للحصول على يعني مشاعر خطأ. المشاعر شيء داخلي ما هي شيء خارجي. هي ممكن تساعدك في أنا لو صار عندي فلوس كثير ممكن يساعدني في نوعية حياتي ممكن، بس ما يحقق لك مشاعر. هذه مسألة كبيرة، حنكمل في الموضوع هذا في لقاءاتنا القادمة، فتابع بإذن الله.